ارجعوا إلى التاريخ، ارجعوا إلى أولئك القادة الذين كان دابهم الالتجاء إلى الله، ارجعوا إلى أولئك الجنود الذين كانوا يضيفون إلى سلاح الإعداد سلاح العبودية لله. كيف أن الله نصرهم بالخوارق؟ خوارق يا أخي، فتح القسطنطينية ليس بعيدا عنا، حدثتكم عن محمد الفاتح وكيف أكرمه الله بنصر خارق. إلى الآن يعني الغرب عندما يعود إلى تاريخ الإمبراطورية الرومانية لا يعلم كيف تم هذا الانتصار وكيف فتحت القسطنطينية، لكن كيف كان ذلك؟ انظروا إلى هذا المشهد، دخل ياور محمد الفاتح في جنح الليل ليستشيره في أمر، فوجد في خبائه في خيمته وإذا بمحمد الفاتح خليفة المسلمين آنذاك ساجد على الأرض المتربة يعفر رأسه بالتراب ويناجي الله عز وجل يستنزل نصره ببكاء. وقف هذا الياور موقف الجندي من قائده إلى أن انتهى، نعم، ثم سأله في الأمر الذي جاء من أجله. سر النصر، روح الأسلحة التي كان يتمتع بها محمد الفاتح، هذا الموقف. فتعالوا يا أخوانا، ونحن كلنا نحلم بالنصر، ليس فينا من لا يحلم به. قادتنا يريدون النصر، قادتنا يشتغلون بكل ما ينبغي أن يفعلوا للنصر، لكننا تهنا عن الروح التي ينبغي أن تسود أعمالنا وأن تتحقق في سلوكنا. إذا اصطلحنا مع الله سبحانه وتعالى أكرمنا سبحانه وتعالى بخوارق التأييد. صلاح الدين الأيوبي كذلك، نور الدين الشهيد تاريخه كذلك، الوقت يضيق عن بيان هذه الأمور. وسيد من كان يلتجئ إلى الله في ساعات الشدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم يعلم كيف قضى الليل كله، ليلة غزوة بدر، الخميس ليلة الجمعة، وهو يجر إلى الله بالدعاء والبكاء والتضرع. في غزوة الخندق من أول المساء إلى لمعة الفجر وهو يجر إلى الله سبحانه وتعالى يستنزل نصره. أخي رسول الله يعني أكيد تلقى الوعد من الله عز وجل بالتأييد، ولكنه يعلمنا، يقول لنا أنا لا أتلقى النصر إلا بهذه الطريقة. فهم أنتم من باب أولى يا جماعة، أنتم من باب أولى، ينبغي أن تلتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قوله سبحانه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، انظروا إلى الربط، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. طيب، فما أحرى بقادة الأمة أن تستنجد بالله، أن يستغيثوا بالله سبحانه وتعالى. وأنا قلتها وأقولها اليوم وأختم بذلك حديثي، نعم، صورتان تبعثان في كياني نشوي ما مثلها نشوي. صورة إنسان أعرفه تائها ضائعا شاردا عن الله مرتكب لسائر المحرمات والفواحش، أنظروا إليه في يوم الأيام وإذا هو متنسك، وإذا هو متبتل في الصف الأول في صلاة الفجر في مسجد من المساجد، واقف ضارع ملتجئ إلى الله. هذه الصورة تبعث في نفسي نشوي ما مثلها نشوي. الصورة الثانية، قائد أكرمه الله سبحانه وتعالى بقوة فاعلة، أكرمه الله بحكم نافذ، أكرمه الله سبحانه وتعالى بهالة من التأييد والنصر والقوة. أنظر إليه وإذا هو في حالة مسكنة، لكن أمام من؟ أمام مولاه. في حالة من الانكسار، لكن لا أمام قائد شخص إلى آخره، بل أمام ربه سبحانه وتعالى. أجده متذللا، كتلة ضعف، يستنزل من الله سبحانه وتعالى التأييد. هذه هي الصورة الثانية التي تبعث في نفسي هذه النشوة. أسأل الله أن يمتعنا بكثير من هذه الصور، والحمد لله رب العالمين.